الشيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا الماضية عرضنا رسالة من عبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف من بريدة شارع الصناعة، ولكن عادة يرسل لنا الأخ عبد الرحمن ويطيل جزاه الله خير في الأسئلة، فلم نتمكن من بقية الرسائل أو من عرض بقية الرسائل. يقول إن بعض الناس يجي إلى المسجد ويضع نعاله أو عصاه أو أي حاجة ليحمي له محلا في الصف الأول لا سيما في يوم الجمعة، فهل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الجواب على هذا السؤال نحب أن نقول إن التقدم إلى الصف الأول فالأول هو المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم على ذلك، وقال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي العقول البالغين. ولكن المقصود بالتقدم هو تقدم الإنسان بنفسه إلى المسجد حتى يحصل على فضيلة التقدم. ثم من المهم أيضا أن يحرص الناس على تكميل الصف الأول فالأول، فإن الإنسان إذا أكمل الصف الأول فالأول صار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وهي تصف عند الله عز وجل. ومن المهم أيضا في هذا المقام تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويتها حتى خرج ذات يوم وقد عقل الصحابة عن ذلك، فرأى رجلا باديا صدره فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم ووجهات نظركم. وهذا وعيد شديد في من لم يسو الصفوف. ومن المهم أيضا في هذا الباب التراص بحيث لا يكون في الصف خلل وفرج، فإن الشياطين تدخل من بين المصلين إذا كان في الصف خلل وفروج. وكل هذه الأمور يخل بها الناس، وذلك لقلة الوعي وقلة الإرشاد وقلة ملاحظة الأئمة ذلك، فإن كثيرا من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يعدو أن يكرر كلمة عابرة بقوله استووا اعتدلوا استقيموا وما أشبه ذلك من غير أن يتفقد الصف بنظره ويسويه تسوية حقيقية، إذا رأى متقدما قال تأخر أو متأخرا قال تقدم، ومن غير أن ينظر إلى إكمال الناس للصف الأول فالأول. ومن أجل هذا صارت هذه الكلمة لا تحرك للمأمومين ساكنا ولا تهمهم، وكأنها كلمة تقال. حتى أني بلغني أن رجلا أراد أن يصلي بشخص وليس معهما سواهما، فلما أقيمت الصلاة التفت هذا الرجل وقال استووا اعتدلوا، مع أنه ليس وراءه أحد، لكنها كانت كلمة تقال. ومن هذا أيضا أنه إذا كان إمام ومأموم ليس معهما غيرهما فإن السنة أن يقف المأموم على يمين الإمام وأن يكون محاذيا له لا متأخرا عنه، خلافا لما يفهمه بعض الناس من أنه ينبغي أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا فيما إذا كان اثنين، وليس هذا بصواب، لأنهما إذا كان اثنين صار صفا، والصف ينبغي فيه التسوية. هذه أمور نبهت عليها وإن لم ترد في سؤال الأخ عبد الرحمن، لكن لأنها مهمة جدا. نعم، وأول من يخاطب بها في الحقيقة الإمام. نعم. أما بالنسبة لوضع العصا والحذاء وما أشبهها في مكان الإنسان، فهذا إن كان الإنسان يضعها ثم يخرج إلى بيته أو إلى سوقه ويبقى إلى قرب الصلاة ثم يأتي، فهذا محرم عليه ولا يجوز له، لأن الأماكن المعدة للعبادة إنما هي لمن سبق بنفسه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ألا نبني لك يعني خيمة في منى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فدل هذا على أن الأماكن المعدة للعبادة الناس فيها سواء، ولا يجوز لأحد أن يتحجر منها شيئا. أما إذا كان الذي وضع العصا أو الحذاء أو المنديل أو السجادة موجودا في المسجد لكنه يحب أن يبتعد لأجل أن يراجع كتابا أو يدرس أو يقرأ أو يصلي، ثم إذا رأى أن الصفوف قد وصلت إلى مكانه تقدم إليه وجلس فيه، فإن هذا لا بأس به، ولكن يلاحظ الحذر من فعل بعض الناس في هذا الحال، فإنه يضع حذاءه أو عصاه في هذا المكان ويذهب في ناحية من المسجد ويتأخر إلى قرب مجيء الإمام بحيث يجيء إلى مكانه يتخطى رقاب الناس، وهذا أمر يجب الحذر منه لأنه أذية. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس، فقد آذيت. إذن خلاصة الجواب أن نقول: إن وضع الإنسان هذه الأشياء وهو في المسجد فلا حرج عليه، لكنه يجب أن يلاحظ عدم تخط الناس، وإن كان وضعها وخرج فإن ذلك لا يجوز. نعم. سؤاله الآخر يقول: إن بعض هؤلاء التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب: أنا أبيك تصبر علي شهرين ثلاثة أشهر أقل أكثر، قال له الدائن صاحب الحق: لا، أنا سوف أقلبها عليك، تجي لمي وأشتري لك مثلا قطم هيل وأبيع عليك ثم تبيع ثم تستلمها وتبيعها وتسلمني حقي، فهل هذا جائز أم يدخل في الربا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. هذا العمل ليس بجائز بل هو ربا، إلا أنه ربا مغلف بالخيانة والخداع. لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، إذا حل الدين قال صاحب الحق للمدين: إما أن توفي وإما أن ترضي. فإذا أربى وحل مرة ثانية أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا، وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فهذا عمل خبيث لأنه جامع بين الربا والخداع، فهو بمنزلة فعل المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا أظهر أن معاملته معاملة سليمة لأنها بيع وشراء في قطم هذه أحد الهيل، وهي في الحقيقة هي عين الربا، إلا أنه متحيل عليه. والمتحيل على محارم الله أعظم جرما ممن يفعلها على وجه صريح، لأنه يجمع بين مفسدة هذا المحرم وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى، وهذا من الاستهزاء بالله والتحدي له. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال في هؤلاء المتحيرين: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وهؤلاء المخادعون على الربا في هذه في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ عبد الرحمن أو في غيرها من الصور، لا يمكن أن ينزعوا عما هم عليه، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه سليم، والمعتقد بأن ما هو عليه سليم لا يمكن أن ينزع عنه. فهم يقولون كما يقول المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فلا يكادون ينزعون عن فعلهم. أما الذي يأتي الربا صريحا فإنه يعرف أنه ارتكب محرما، وتجده دائما هذا الفعل بين عينيه، تجده خجلا من الله عز وجل، يتذكر ذنبه كل ساعة ويمكن أن يحدث توبة. أما هذا فهو على العكس، وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل. وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة التورق التي اختلف فيها أهل العلم وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها ويجزم بتحريمها ويراجع في ذلك، ولكنه يأبى إلا أنها حرام، أعني مسألة التورق. لكن هذه المسألة ليست كمسألة التورق، ولا يمكن أن تقاس عليها، لأنها ربا صريح، ومسألة التورق هي كما قال الفقهاء في تصويرها أن يحتاج رجل إلى دراهم فيشتري سلعة من شخص تساوي 100 ب120 مثلا إلى أجل، ثم يأخذها ويتصرف فيها ويقضي حاجته بقيمتها. أما هذا فإنهم قد اتفقوا صراحة على المرابات قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود، وبينهما فرق. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة التورق ذكر فيها قولين عن أهل العلم، ولكنه لما ذكر هذه الصورة أن يتفق شخص مع آخر على أن يعطيه دراهم 10 ب13 أو 11 أو ما أشبه ذلك، قال إن هذه من الربا بلا ريب، ولم يحكي فيها خلافا، فدل هذا على الفرق بين المسألتين. وما ذكره الأخ عبد الرحمن هو أعظم مما قلت أيضا، لأنه صريح أنه يرغم هذا المعسر على الربا، مع أن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فأوجب الله تعالى إنذار المعسر. أما هذا فإنه عصى الله فلم ينظره ولم يرحم هذا الفقير، بل زاد عليه الدين. وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يقلعوا عن هذه المعاملة إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات من المضاربات والمشاركات وغيرها، حتى يخرجوا من الدنيا بسلام، فلا يحملوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمها، ويكون لغيرهم ثمارها وغنمها. الأخ عبد الرحمن السيف من بريده يقول: يوجد مناظر للزينة وفيها صور محنطة وعليها قزاز، هذه المناظر فهل يصح أن تعلق للزينة في المجالس وغيرها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا. نقول إن هذه فيما نرى لا يجوز بذل الدراهم فيها، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الصور المحنطة، لأنها ليست مقصودة قصدا شرعيا، إذ ليس فيها فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، وغاية ما هي إنما هي مناظر لا تفيد شيئا. فلا يجوز للإنسان أن يبذل الدراهم في شراء مثل هذه الصور المحنطة. أما إذا اشتريت هذه الصور المحنطة للعلم والاطلاع على مخلوقات الله والتبصر بما فيها فهذه منفعة لا بأس للإنسان أن يشتريها لهذا الغرض، كالذي يوجد في بعض أمكنة المعامل في المدارس، فهذه لا بأس بها ولا حرج من شرائها. نعم. سؤاله الآخر يقول: أرجو تفسير هذا الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم يأتي بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله، نرجو تفسيره. المعنى تفسير هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث أمته على الاستغفار، وبين أنه لا بد من أن يقع الذنب والخطأ من بني آدم، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وأنه يعني المغفرة من صفات الله تبارك وتعالى التي هي صفات كمال، وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب التوبة على عباده ويحب المستغفرين ويحب المغفرة لهم، فحكمة الله تعالى تقتضي أن يقع الذنب من بني آدم ثم يكون الاستغفار وتكون المغفرة بعد ذلك. نعم، أثابكم الله.